الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد طلب بعض الإخوة المصلين الحديث بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عن الواجبات المشروعة على المرأة المسلمة، حيث قد سبق الحديث بفضل من الله عن مشكلة هموم الخلق وعن موضوع تعدد الزوجات وإنصاف الإسلام للمرأة المسلمة وعن موضوع إنجاب البنات وتوضيح الإسلام لهبة الله عز وجل وعطائه. فقال بعض الإخوة المصلين: نريد أن نعرف ما هي الواجبات المشروعة على المرأة المسلمة طالما تحدثنا عما هو لها، فلماذا لم نستمع بمشيئة الله تعالى إلى ما يجب عليها شرعا؟ وللإنصاف، ومن باب القاعدة التي تقول: بضدها تعرف الأشياء، إذا أردنا أن نوضح للمرأة المسلمة ماذا عليها من واجبات في الإسلام، لا بد أن نمكن ونوضح لها ما مكانة المرأة في الإسلام، لأننا حينما نخاطبها بالواجبات التي عليها قد يعتذر البعض وتقول: ماذا أعطاني الإسلام؟ فبداية نريد أن نوضح مكانة المرأة في الإسلام، وماذا قدم الإسلام للمرأة، وبعدما يوضح كل ذلك بمشيئة الله تعالى نقول للمرأة: إن الإسلام قد أعطاك كذا وكذا وكذا وكذا، فالواجب عليك لهذا الدين كذا وكذا وكذا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكل. إخوتي عباد الله، إذا أردنا أن نعرف مكانة المرأة في الإسلام فلا بد أيضا أن نعرف مكانتها في غير الإسلام. أولا، نريد أن نعرف ما هي المرأة، ما مكانتها، ما حجمها، ما مقدارها، ما وزنها في غير الإسلام، وبعدما نوضح الحقائق واضحة إن شاء الله نقول للمرأة: أنت في الإسلام مكانتك في المكانة التي وضعها الخلاق العليم سبحانه وتعالى. سأتكلم بفضل الله تعالى عن حقائق عن غير المسلمين دون تشهير، لأن دعوتنا دعوة مؤدبة، والكلام قد يقول البعض فيه افتراء، ولكني بداية أقول إن الإسلام دين حق يملك من الحق ثروة هائلة، فهو في غنى أن يتكلم عن خصمه بباطل، بينما خصمي يطعن عقيدتي، ولكن عقيدتي لا تقول إلا الحق. فإذا وقفنا على منبر وقلنا: يوجد في غيرنا كذا وكذا، فلنا مراجعنا ولنا مصادرنا ولنا حقائقنا، لأن ديننا هو الحق ولا نتكلم إلا بالحق. أولا، المرأة عند الفرض، المرأة في الحضارة اليونانية، المرأة عند الإغريق كانت تباع وتشترى كزوجة، وتباع وتشترى كخادمة وليس لها حرية في شيء مطلقا. هذا واحد. الامر الثاني، المرأة في القانون الفرنسي، وانا اتكلم عن قوانين، معنى ذلك لا اتكلم الا عن حق. المرأة في القانون الفرنسي اذا تزوجت ودخلت بيت الزوجية، اول اهانة تقابل بها واول قطعة تقطع بها يخلأ عنها اسم ابيها وتجرد من اسم ابيها وتسمى باسم اسرة الزوج. الاب الذي ربى وانجب بمجرد الزواج لا وجود له، لا قيمة له، لا تنتسب له، انما تنتسب لأسرة الزوج. المرأة في القانون الانجليزي، الامر الثالث، المرأة في القانون الانجليزي ليس لها حق الميراث في الزوج، ومن حق الزوج ان يوصي بتركته لمن يريد حتى لو اوصى بالتركة لصالح جمعيات القطط والكلاب، وتحرم الزوجة. ولذلك تطالعكم الجرائد والنشرات من وقت لاخر في هذا القانون، فلان الفلاني يوصي بتركته لجمعية الكلاب، فلان الفلاني يوصي بتركته لجمعية القطط. اي الزوجة لا حق لها، لا ميراث لها. الامر الرابع، المرأة في القانون الروماني لا حرية لها في التصرف القولي ولا التصرف الفعلي ولا التصرف المالي ولا في الاخذ ولا في العطاء. الخامس، المرأة في الهند عند غير المسلمين اذا مات زوجها تحرق الجثة بعد الموت، هذا عن الميت، ولكن تربط الزوجة وهي حية وتحرق بجوار جثة زوجها لأنها شطم، مات زوجها قبلها فتحرق وهي حية بجوار زوجها، فإن نجت من الحرق أحرقت نفسها في جنازة الزوج، فإن نجت من حرقها في جنازة الزوج ألقيت في بئر مظلم حتى تموت جائعة. هذا موجود ونتكلم عن حقائق. بعد ذلك، المرأة عند الفراعنة هي أساس الخطيئة. المرأة عند الفراعنة هي باب جهنم. المرأة عند الفراعنة هي لسان الشيطان، ومنظرها هو الإغراء، ولذلك تقتل. ماذا بعد ذلك؟ الأمر السادس، المرأة عند الرهبان. عند الرهبان ما قيمتها؟ روح سريرة خلقها إله الشر، ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يوجد إله لشر ولا يوجد إله لخير، إنما الله إله واحد سبحانه. ولكن عند الرهبان المرأة خلقها إله الشر، نفس سريرة. ولذلك أدلل على ذلك للإخوة الدارسين لقوانين الأجانب، أقول لهم: هل تذكرون القانون الذي صدر سنة 1805 عن المتحدث العملاق؟ وما هو بعملاق؟ هربرت سبنسر. ماذا قال هذا المتحدث؟ إن المرأة إذا غضب عليها زوجها فهي روح سريرة خلقت من عنصر لئيم، والرجل خلق من عنصر كريم، فإذا غضب عليها زوجها يبيعها لزوج آخر، كأنها ماشية، كأنها بهيمة، يبيعها لزوج آخر. ثم ماذا بعد هذا القانون الظالم؟ المرأة في الجاهلية إذا ولدت عند بعض القبائل تقتل وهي الموءودة، فإذا عاشت وتزوجت ورثها ابن الزوج. المرأة بعد ذلك إذا غضب عليها زوجها لا يطلقها ولا يعاشرها، وهي المعلقة التي تحدث عنها القرآن. هذا وضع إجمالي باختصار لمكانة المرأة في غير الإسلام. حقائق موجودة، حقائق موجودة وصور واضحة. وآخر الصيحات الآن في هذا الوقت، ما مكانة المرأة في وقتنا هذا؟ ما طبيعة المرأة في زماننا هذا في غير الإسلام؟ أولا اخرجي لطلب العلم، نعم، بفرض أن تكوني عارية، تعرية الصدر واليدين والساقين، متبردة متزينة. والإسلام يقول هنا قولا منطقيا، ما دخل طلب العلم في إظهار الصدر؟ جماعة الإسلام، هل لا يطلب العلم إلا من متبردة؟ اطلب العلم وسيتحدث عن ذلك. لكن ما دخل طلب العلم بكشف الساقين؟ ما دخل طلب العلم بكشف الذراعين؟ ما دخل طلب العلم بالمفاحيص التي ورثت الامراض المستعصية؟ هذه صيحة موجودة على المرأة الان، اخرجي متبردة. ثانيا اخرجي للعمل، اتركي بيت الزوجية واتركي الاطفال، كوني في العمل مؤدبة، كوني في العمل متزينة، لا تتكلمي في العمل الا بالكلمات الحساسة الرقيقة. فاذا جئت للبيت وكلمك الزوج في كلمة فانت مرهقة، تصرخي في وجهه لانك متعبة. بعد ذلك اذا وضعت حملت ثم وضعت، اريقي لبن الصدر المصنوع بقدرة الله، اريقيه من صدره، القيه في منجيل، القيه في زجاجة، ارميه في الجبالة، واترك الوليد المسكين ليرضع اللبن للصناع المسموم الذي ورثنا جيلا فاقد الصحة وفاقد القوة. ارمي اللبن المصنوع بقدرة الله، لانه لا مكان للرضاعة ولا وقت للرضاعة ولا وقت للأمومة. وعليك بالألبان المستوردة التي هزت الجيل هزة وورثت الامراض توريثا. بعد ذلك اذا اكلت لقمة في العمل فقدمي لمن معك بذوق وإنسانية، تفضل يا أستاذ فلان، تفضل يا كابتن فلان، كوني معهم كريمة. فإذا عدت للبيت وقال الزوج أريد الغداء، قولي له عليك بالثلاجة أو عليك بالمطعم الجاهز، لأن الأعصاب متوترة ولا مكان لطعام ولا لشراب. اترك الولد للخادمة وكوني صاحبة حنان على ولد أي زميل وقت العمل، هدهدي على رأسه وكلميه كلاما حسنا، واتركي ولدك وفلدتك بذكي للخادمة. وآخر ما استمعنا من أنباء تسيب لها الرأس قبل الأوان، موظفة تركت ولدها مع خادمة، وجلس الولد يصرخ يريد صدر أمه وحنان أمه وفطرة الله التي فطر الناس عليها. واستطاعت الخادمة ان تسكت الولد. اتدرون كيف اسكتت؟ هذا ما قرأناه وما سمعناه وما تأكدنا منه، اسكتته سكوتا للأبد. وضعت اصبع رجلها في فم الولد ليسكت ليرضعه، فامسك الطفل باصبع رجل الخادمة فكتمت انفاسه فمات. ورجعت الام، رجعت صاحبة العبقرية، رجعت صاحبة التقدمية، رجعت صاحبة الحضارة، لتجد الولد جثة حامدة وقد رضع رضاعة لا سمعنا بها في الأولين ولم نسمع بها في الآخرين. رضع إصبع الرجل من الخادمة فمات. هذه هي المرأة في الوقت الحالي، والمرأة عند غير الإسلام. وبعدما بينا على عجل مكانة المرأة الآن في العصر الحاضر في غير الإسلام، ومكانة المرأة نقول الآن وبنفس مرتفعة عالية وبسبيل لا ينحني إلا لله وحده ولا يخشى إلا الله وحده، نقول للمرأة تعالي تعالي تعالي أقاسمك الهموم، تعالي تعالي إلى هموم ورثناها، تعالي إلى مظالم صبت علينا، أن تأتي جيلا فاسدا، أن تأتي جيلا لا يعرف للأم قداسة ولا يعرف للأبوة مكانة. الولد الآن يضرب أمه ويقتلها، الولد الآن يضرب أباه ويقتله، الولد الآن يضرب جدته ويقتلها. جيل ممزق، جيل فقد حنان الأمومة والأبوة، وأعداء الإسلام يمعقون ليلا ونهارا بحرية المرأة. أية حرية؟ تعالوا لتروا مكانة المرأة في الإسلام بعدما وضحنا المرأة في غير الإسلام. المرأة في الإسلام أول تكريم للمرأة في الإسلام، وقبلنا أبدأ علينا أن نصلي ونسلم ونبارك على نبي الإسلام الذي كرم المرأة عليه الصلاة والسلام، منقذ البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد، أول تكريم للمرأة في الإسلام، أعداء الإسلام يقولون المرأة خلقها إله الشر، المرأة روح شريرة، المرأة رأس الشيطان، مخلوقة من إله الشر. أتى الإسلام وقال لا، المرأة مخلوقة هي والرجل من نفس واحد، والخالق لهما خالق واحد، الخالق واحد والمصدر واحد والنفس واحدة، لا فرق لا فرق مع القرآن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. من نفس واحدة، أصل واحد ونفس واحدة، أول تكريم من مرأة الإسلام، انتزعها من خلقة إله الشر ونسبها إلى أنها مخلوقة إلى قدرة من يقول للشيء كن فيقول، وهي والرجل سواء لا فرق. يعني لا يأتي رجل في الإسلام ويقول للمرأة أنا من طينة وأنت من طينة، تقول له كذب، أنا وأنت طينة واحدة وخالقنا واحد، أنا وأنت مخلوق واحد ونفس واحدة، ولكن الخالق نوعنا فجعلك ذكرا وجعل هذه أنثى وما خلق الذكر والأنثى سبحانه وتعالى. هذا أول تكريم، المساواة في الخلق. التكريم الثاني، كرمها الإسلام في حرية العقيدة. اعتقد ما شئت، عقيدة حرة في الإسلام، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، حرية عقيدة للمرأة. ولذلك المرأة في الإسلام إذا حسنت عقيدتها واختارت ربها وآمنت بخالقها يتقبلها الله قبولا حسنا ويحسن إليها إحسانا في الدنيا والآخرة ويصرف بها المثل. والدليل على ذلك امرأة فرعون، فرعون رجل ادعى الألوهية، قال أنا ربكم الآن، ما علمت لكم من إله غير، وقد لي همام على الطين، إلى أن وصل إلى قوله لعلي أطلع إلى إله موسى، ما أريكم إلا ما أرى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وزوجته تنام معه في فراش واحد ولحاف واحد وتتنفس معه في مكان واحد، وهي زوجة الطاغية الذي ادعى الألوهية، ولكنها حينما آمنت بربها واختارت جوار الله جعلها الله مثلا للذين آمنوا. لم يقل لها الإسلام أنت زوجة مدعي الألوهية، إننا نكرهك كرهك لأنك زوجة فرعون. لا، إنما جاء لها الإسلام وضرب بها المثل. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فتقبل الله عقيدتها وجعلها سيدة نساء العالم مع فاطمة بنت سيدنا محمد ومريم ابنة عمران. هذا هو الإسلام، كرمها في العقيدة، كرمها في اختيار العقيدة، وجعلها نموذجا للذين آمنوا إن أحسنت عقيدتها. الأمر الثالث، التكريم الثالث، كرم الإسلام المرأة في العمل الصالح. إذا هي عملت عملا صالحا وملايين الرجال حسدوا، فرب امرأة مستقيمة طيبة مصلية قانتة تائبة تعدل عند الله ملايين الرجال الذين لا يعرفون لله حرمة ولا للدين قداسة. المرأة لو استقامت ومليون رجل انحرفوا، المرأة هذه المستقيمة عند الله تعدل ملايين الرجال، لأن الله لا يحابي أحد. لم يقل ربنا أنت عصيت وأنت رجل فلك الجنة، وأنت أطعت وأنت امرأة فلكن أعوذ بالله، وإنما القرآن قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التكريم الرابع للمرأة، كرمها الإسلام في إجابة الدعاء إن هي دعت ربها. المرأة لو دعت وقالت يا رب، والرجل لم يقل يا رب، إلى من يستجيب الله؟ أيأتي القرآن ويقول هذا رجل وهذه امرأة؟ لا، إنما يأتي الإسلام ويقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. هذا هو الإسلام، هذه هي شريعة سيدنا محمد يا امرأة الإسلام، هذا هو الإسلام يا بنت الإسلام. ثم ماذا بعد ذلك؟ كرم الإسلام المرأة، وأجد أن المجال قد ضاق والموضوع متسع وأسأل الله التوفيق. كرم الإسلام المرأة في طلب العلم. الذين يصرخون ويتسلجون ويقولون الإسلام يحرم تعليم المرأة، كذبتم، كذبتم. الإسلام نظر إلى قضية تعليم المرأة وهي قضية تحت خطبة واحدة، ولكن بسرعة والتوفيق من الله. قضية تعليم المرأة في الإسلام قضية مظلومة، قضية تائهة، ولكن نقول للمتسلمين ضد الإسلام وضد تعليم المرأة، قبلنا تتكلمون عن تعليم المرأة، الإسلام جعل علم المرأة فرض، ليس سنة ولا مندوب وإنما هو فرض. تعليم المرأة في الإسلام فرض، ولكن أي تعليم؟ المرأة تتعلم ماذا ولماذا؟ هذا سؤال، سؤال منصف. فما المرأة في الإسلام حتى تتعلم؟ أولا المرأة في الإسلام سكن، المرأة في الإسلام عنصر المودة والرحمة، المرأة في الإسلام عنصر التكاثر الإنساني والحفاظ على النوع الإنساني. اقرأ قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بعدها لام التعليم، لتسكنوا إليها. فالمرأة في الإسلام سكن، وانظر إلى قيمة السكن حينما تريد أن تبني سكنا، ولكن الأمة غافلة عن الإسلام. سكن ماذا تفعل لبناء سكن؟ تحتاج إلى مهندس وأساس وتخطيط وتصميم وتصب وأعمدة وأم. سكن، سكن، انظر إلى السكن كم يحتاج سكن، وهي سكن لمن؟ لأعظم الكائنات مرتبة وهو الرجل، لو أعظم من الجماد والحيوان والنبات. سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالمرأة في الإسلام واحد. ثانيا المرأة في الإسلام مصدر المودة والرحمة. اقرأ قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، مصدر للمودة والرحمة. المرأة في الإسلام مصدر التكاثر من نوع الانسان. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا. فهي مصدر التكاثر والحفاظ على نوع الانسان. بالله عليكم دين يأتي لمخلوقة كالمرأة يجعلها في مرتبة السكن وجعلها في قمة المودة والرحمة وجعلها قمة التكاثر ووعاء العزة والتكاثر. ويأتي الإسلام لهذه المخلوقة ويقول لها كوني جاهلة. الإسلام يريد مصدر سكن ومصدر مودة ورحمة ومصدر التكاثر الإنساني ويقول لهذا المخلوق أنت مخلوق جاهل. من قال ذلك؟ الإسلام عرض العلم على المرأة لأنها هكذا في الإسلام. ولكن أي علم؟ أي علم؟ قبل ما أقول أي علم أنقل لكم صورة من تعليم المرأة التي خرجت له وانحرفت عن فطرتها. أنا بين يدي الله شاء الله لي أن أعمل مدرسا من فتيات الثانوي برهة من الزمن. وكان عندي في الفصل فتاة غليظة المنكبين شديدة الصدر وكان كل ماذا تفعل؟ والله الذي لا إله غيره حتى لا يقول أحد أنني أكذب. قل ماذا تفعل هذه الفتاة؟ أين تربت؟ إنها فتاة قد تضرب الأستاذ وتلقي به من الشباك. قالوا لي يا أستاذ إن هذه الفتاة تتعلم كاراتيه. تتعلم كاراتيه؟ لصالح من تتعلم كاراتيه؟ هذا هو العلم؟ قد يقول قائل يا أخي دفاع عن النفس. أقول له الله يرزقك بزوجة تتعلم كاراتيه حتى لو غضبت عليك تلقي بك من الشباك. تتعلم كاراتيه؟ هذا هو العلم؟ هذا هو التقدم؟ هذه هي المدنية؟ كاراتيه ماذا؟ فالعلم في الإسلام قبل ما تأخذ المرأة للتعليم اسألوا أنفسكم ماذا نعلمها؟ علموها الأصل الذي خلقت له وحينما يبقى عندها وقت خذوها إلى ماذا تريدون؟ علموها كيف تكون سكنة. علموها كيف تكون مصدرا للمودة والرحمة. علموها كيف تفهم الطب وفقه تكاثر الانسان مع رجل في الحلال. علموها ذلك. علموها نوعا من الطب تستطيع ان تعالج به حرارة ولدها اذا ارتفعت وتبلد جراح زوجها اذا جرح. علموها ان تكون وعاء العفة لزوجها. علموها كيف تكون مديرة متفوقة لمنزلها. علموها كيف تكون استاذا في الاقتصاد للعسرة. علموها كيف تكون واصلة لارحام زوجها. علموها كيف تربي لنا جيلا يرفع عنا العار والدمار الذي لحق بنا. فان بقي عندها وقت فخذوها الى ما تريدون وإن لم يبقى لها وقت فاتركوا المرأة تتعلم ما يريده الله من المرأة. هذا قول منطق. انظروا إلى السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر وهي تقول عن تعليم المرأة القول الفصل. تقول رضي الله عنها: كنت أخدم الزبير بن العوام خدمة البيت كله. كنت أشوف له فرسه وأعلقه وأحتفي له وأخرج الدلو وأسقي الشراب وأحمل النوى على ظهري. انظروا كم وظيفة للمرأة. كنت أخدم الزبير بن العوام خدمة البيت كله. هذه وظيفة المرأة. ماذا تعلمت السيدة أسماء؟ كنت أسوس له فرسة. كانت عبقرية في قيادة الخيول وسياسة الخيول. والله الذي لا إله غيره لو جئنا بأستاذة الكاراتيه الآن وقلنا لها قودي حمارا لعجزت عن قيادة الحمار لأنها لم تتعلم شيئا. فالمرأة في الإسلام لا مانع أن تتعلم كيف تسوس الخيل. وهنا في العصر الحاضر لا مانع أن المرأة إذا كان زوجها رجلا عسكريا تعرف كيف تحل له سلاحه وترتب له سلاحه وتلبسه بدلته وتخلعه ملابسه وتحول عليه عناء العمل وتعطي له شحنة معنوية ليتقوى في عمله. وظيفة خطيرة حساسة. ثم ماذا بعد ذلك؟ وأحتفي له أي أسقي له فرسه وأخرج الدلو. كانت أستاذة التخيط والخياطة. علموها كيف تعرف تغزل ملابسها وملابس زوجها وأولادها. وبعد ذلك علموها كيف تكون صاحية وكيف تكون ساقية. وأحمل النوى على ظهري. كانت حمالة للأثقال مع زوجها وحمالة لمتاعب الحياة مع زوجها. ولذلك ربت. ماذا ربت السيدة أسماء؟ ربت شباب المخدرات، ربت شباب الحشيش والهروين، ربت شباب الكوكايين. لا، انها ربت عبد الله بن الزبير. شباب الحسيس والبوكيين والهراوين من الناس من خروج المرأة، جيل فقد الحنان فانحرق، ولكن أثناء الموظفة في المنزل ربت عبد الله بن الزبير الذي دخل عليها وقال يا أمه إن القوم سيمثلون بي بعد موتي. فقالت يا بني أيضر الشاة فلقها بعد ذبحها، أخرج إلى سبيل الله ولا تتوارى. فخرج مجاهدا، وبعدما قتل وصلت رأته وهو مصلوب فوقفت وقالت كلمة خصمت بها ظهر القاتل: علو في الحياة وفي الممات، لحقا أنت إحدى المعجزات. هذه هي المرأة، علموها ذلك إن بقي عندها وقت، خذوها إلى أي مطلب تريدون، ولكن من الحدث أن آتي لشيء مخلوق لوظيفة معينة ثم أستعمله في غير وظيفة بحجة الحرية وحجة التقدم. استعمل الشيء فيما وضعنا في آخر اللقاء، لأني قد أصلت عليكم. جاء الإسلام فكرم المرأة. كانت المرأة إذا قتلت وقتلها رجل لا يقتل الرجل بالمرأة، سألوا القوانين السابقة، الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها لأنه رجل هزيم. رجاء الإسلام وقال النفس بالنفس، الرجل إذا قتل المرأة عمدا يقتل وفي نفس المكان وبنفس الطريقة. يهودي جاء بجارية وربى رأسها بين حجرين، يعني خبط رأسها بين حجرين فقتلها، فجاء به رسول الله وقتله بنفس الطريقة وضرب رأسه بحجرين حتى قتله بقانون النفس بالنفس. هذه هي المرأة في الإسلام. المرأة كانت لا يقتل بها الرجل، فجعل لها الإسلام هذا القانون ليحفظ كرامتها. الإسلام حفظ المرأة في عرضها، لأنه لو جاء رجل وقذفها في عرضها يأتي به الإسلام ويجلده 80 جلدة ولا تقبل له شهادة بعد ذلك وهو عند الله من الفاسقين. من الذي حرم المرأة غير الإسلام؟ جاء الإسلام فأعطى المرأة إقاء الفقه الإسلام، حرية التصرف القولي، باب في الفقه واسع، اقرأوه اقرأيه يا بنت الإسلام. أعطاك الإسلام حرية التصرف القولي، حرية التصرف الفعلي، حرية التصرف المالي، حرية اختيار الزوج أهو لا من حق المرأة، لا يجبرها أبوها على من لا ترغب، تقول نعم وتقول لا، حرية اختيار الزوج، حرية الهبة، حرية الزكاة، حرية الصدقة، حرية الأكل، حرية العطاء، حرية البيع، حرية الشراء، حرية الوقت، حرية الكفالة، حرية الوكالة. ماذا تريد المرأة من الإسلام خلفها؟ قوانين موضوعة من فقه الإسلام للمرأة. من الذي كرم المرأة؟ أعداء الإسلام أم الإسلام؟ بعدما استمعنا إلى ذلك في آخر اللقاء، جاء الإسلام وجعل المرأة المستضعفة حجابا من النار لوالدها وبابا من أبواب الجنة. انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حديث السيدة عائشة لذلك الوقت: من ابتلي من البنات بشيء من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. المرأة في الإسلام ستر من النار. ماذا تريد المرأة من الإسلام غير ذلك؟ ماذا يريد أعداء الإسلام غير ذلك؟ من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن، وانظروا إلى قول الرسول فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ من معنى الحديث؟ من حال جاريتين حتى تبلغا، يعني حال بنتين وربى بنتين حتى تبلغا، كنت انا وهو، وضم اصابعه اي انا وهو في الجنة كاصبعين هذين، كنت انا وهو في الجنة مع رسول الله في الجنة، اللي رب بنتين في الاسلام حتى البلوغ مع رسول الله في الجنة، واللي يصبر ويحسن للبنات في الاسلام البنات له ستر من النار. ماذا تريد المرأة من الإسلام غير ذلك؟ على كل، هذه هي مكانة المرأة في الإسلام ومكانة المرأة في غير الإسلام. فماذا على المرأة؟ ما هو الواجب بعد ذلك على المرأة نحو ربها ودينها ووطنها وزوجها وخلقها وأولادها؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. اتقوا الله عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستغفر لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر.

في آخر سورة الممتحنة قبل الآية الأخيرة آية هي آية الامتحان للنساء، ويجب علينا أن ندرس شروط هذا الامتحان للمرأة، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بهذه الآية. فعلينا أن نمتحن نساءنا بهذه الآية، وعلى كل امرأة مسلمة أن تمتحن نفسها بهذه الآية. وتعالوا بنا لندخل الامتحان ولنرى أنفسنا أين نحن من الامتحان. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. امتحان لكل امرأة مسلمة، يجب أن نعاود أنفسنا كل فترة وفترة على هذا الامتحان. أين بيوتنا من هذه الشروط؟ وأين نساؤنا من هذه الشروط؟ أشروط الامتحان صعبة يا ابنة الإسلام؟ لا والله، ما هي بصعبة وما هي بشاقة. وعليك أن تستمعي إلى القول الفصل حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بعدما تلا عليهن هذه الشروط: فيما أطعتن فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. أي أننا يا رسول الله قبلنا هذه الشروط وقبلنا هذا الامتحان ودخلناه، والله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. فلم تحمل امرأة عقلها، ولم تتأثر امرأة بخواطرها، ولم تتراجع امرأة عن تعاليم ربها. فالله ورسوله في ذلك الامتحان وفي هذه الشروط أرحم بنا من أنفسنا. فسلمي أمرك لله، وخذ التعاليم في الحياة عن الله ورسوله، وتعالوا لنناقش شروط الامتحان صرفا صرفا. الشرط الأول: يا أيها النبي، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الشرط الأول: على أن لا يشركن بالله شيئا، عدم الإشراك بالله. وهنا أتوقف. الشرك بالله في الماضي في الجاهلية كان بأصنام صماء لا دم لها ولا عروق ولا عقل ولا فكر. هنا في الوقت الحالي في القرن العشرين أصنام من نوع آخر في الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. أصنام الجاهلية لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا توجه ولا تأمر ولا تنهي، إنما أصنام القرن العشرين أصنام مفكرة، أصنام لها عقل خبير، أصنام لها فكر خفيف. درست هذه الشروط وجعلت لكل شرط ندا ولكل شرط ضدا. فماذا فعلت؟ ماذا فعلت أصنام القرن العشرين مع المرأة؟ بالفكر والقلم والفلسفة والدعوة والتمثيلية والمسرحية والفيلم والفكرة. ماذا صنع؟ ألا يشركن بالله شيئا. صنعوا في المقابل معنى عدم الإشراك بالله يا ابنة الإسلام أن تستجيبي لله في كل شيء. إذا أمر أمرا أو نهى عن شيء

من اي جهة، ولكن اصنام القرن العشرين وضعت في المقابل سرقة ذكية. الاسلام يحارب، الاسلام يحارب بذكاء والمسلمون في غفلة. فما هي السرقة الحديثة في القرن العشرين؟ ذات الزوجة وهي لم تسرق ولكنها تشجع زوجها على السرقة، فماذا تقول؟ اريد تلفزيونا كزوجة فلان، اريد حكم ذهب كزوجة فلان، اريد ان اغير هذا وابدل هذا كبيت فلان. من اين يا ام فلان؟ تحرك، كن ذكيا، كن عبقريا، املأ البيت خيره، لا تكن كسولة. فتدفع المرأة الآن زوجها إلى السرقة، ويعلم الله أن أغلب سرقات الأزواج في أيامنا هذه وراءها امرأة، امرأة لم ترضى بالواقع، لم ترضى برزق الله، لم ترضى بما قسم الله، بل تدفع زوجها دفعا ليرتكب الحرام بأية طريقة. ورحم الله أياما كان الرجل إذا خرج صباحا ليطلب رزقه تمسك به زوجته المسلمة وتقول له: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فلأن نصبر على نار الجوع في الدنيا خير من أن نصبر على نار الله يوم القيامة. ولا يسرقن، يعني لا يدفعن الأزواج إلى السرقة، ولا تكلف المرأة زوجها فوق طاقته. يقول لي صاحب مشكلتي: سمعتها بأذني ويقسم لي أنه اشترى فطما من الذهب ثمنه كذا وكذا رقما لا أذكره، وفي اليوم الثاني قالت له زوجته: اريد ان اغير هذا الفطمة لان زوجة فلان ترتدي افضل منه. يقسم لي انه غيره في اليوم الثالث بخسارة تساوي الثلث. لصالح من؟ لصالح من يا ابنة الاسلام؟ تشترين اليوم وتغيرين غدا لصالح من؟ هل هي المسارعة؟ هل هي التنافس؟ هل هي التسابق فيما لا يرضي الله ورسوله؟ ماذا على النساء لو رضينا بما قسم الله؟ اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما. واذكر ان رجلا كان يرتدي ثوبا واحدا، يصلي جماعة وينطلق فيخلع ثوبه لتلبسه زوجته لتصلي في اول الوقت، لانهما لا يملكان سوى ثوب واحد. ولم تخرج شكوى من البيت، امرأة تنتظر زوجها ليخلع لها الثوب لتلبسه وتصلي فيه، لم يسمع عنها احد شيئا. وفي يوم امسك به مسلم وقال: لماذا تخرج دون ان تستغفر الله معنا؟ قال: دعني فلا يعلم بحالي الا ربي. قال: اقسمت عليك الا اخبرتني. فاخبره بقصته، ولما تاخر سالته الزوجه: لماذا تاخرت؟ قال: سالني فلان فاخبرته عن حالنا. فبكت الزوجه وقالت له: الان حان الصلاه والكرام. قال لها: لما؟ قالت له: صبرنا سنين عدد لا يعلم بحالنا الا الله، واليوم تزكو الله الى مخلوق من مخلوقات الله. لماذا أزعت سرنا ولا يعلم بحالنا إلا الله؟ ولذلك قال فيكم الشاعر: قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرعوا الأبواب. كانوا إذا غسلوا الثياب يلبسون البيوت ويزررون الأبواب. هل هنا المرأة قالت لزوجها: إلا تكتسب من حرام ولا يسرقن بأيديهن ولا يدفعن الأزواج للسرقة؟ الشرط الثالث لضيق الوقت ولا يقين. الزنا معروف، اتيان الشهوة من حرام مع رجل اجنبي والعياذ بالله. ومن هنا من لا يعجبه الاسلام وتوجيه الاسلام، ومن لا يعجبها الاسلام وتوجيه الاسلام، فاخر الضربات للزنا واللواط هو مرض الايدز، وقد تحدثنا عنه سابقا. ما من معصية الا وراءها امراض والعياذ بالله. ما من معصية الا وراءها شتات. وما ظهرت الفاحشة في قوم الا ابتلاهم الله بالامراض التي لم تكن في اسلافهم. ولا يزنين، يعني لا يرتكبن فاحشة الزنا والعياذ بالله. ولكن الزنا له مقدمات. اصنام القرن العشرين جهزت مقدمات الزنا. فماذا قال؟ خروج المرأة متعصرة

دخل ابوه الغرفة فوجد الطفل يسجد للصنم. قتل ديني، قتل ديني. اقرأوا جريدة المسلمون اليوم، اخر صيحة في عالم القتل الديني على يدك اليمنى عروس صغير في جريدة المسلمون. اقرأوها. لن اعين البلد ولا المكان لان دعوتنا دعوة مؤثرة. محاولة خط قتل بطائرة في ركبتها. محاولة خط قتل بطائرة في ركبتها. وهذه جملة معترضة للرجال. ما القصة؟ رجل مسلم بحث في نساء المسلمين وبنات الاسلام لم يجد من تمنع عينه. فماذا يصنع؟ تزوج من بلاد الكفر، انجب ولدا، ارادت الام تربية الولد معها على الكفر، رفض الاب، جاءت بطائرة هليكوبتر في بلد مسلمة وارادت ان تخطف الطفلة لولا لطف الله، وساءت الاحوال الجوية وضبطت المحاولة واودعوا السجن. الله يقول قوا انفسكم واهليكم نارا. وبعض شباب المسلمين ينجب للنار اطفالا واجيالا، بدل ان نوجع اطفالنا الجنة نوجعهم النار ليتربوا في اقران الكفر والعياذ بالله. ولا يقتلن اولادهن. قتل ديني يتمثل في الخادمة الكافرة. قتل ديني يتمثل في سوء العقيدة. قتل صحي يتمثل في حرمان الابن من صدر امه والغذاء الاموي. قتل عقلي يتمثل في ترك الولد بلا توجيه من الاب والام فينشأ ممزق. وذلك قوله ولا يقتلن اولادهن. الشرط الخامس ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. والبهتان ما هو؟ والافتراء ما هو؟ البهتان هو نقل الأخبار الكاذبة، والافتراء هو اختلاق الكذب، وهذا موجود في بيوت المسلمين. اختلاق الكذب من الزوجة، إذا كان هناك طفل يتيم ماتت أمه وتزوج أبوه بامرأة أخرى، يضرب اليتيم وتساء معاملته، وآه لو كانت يتيمة تركتها أمها، تساء سوء العذاب. وعندما يحضر الأب، ابنتك فعلت كذا وكذا، وابنك فعل كذا وكذا، وبعض زوجات الأب يفترين على بنت الأم السابقة في أن زوجة أب ادعت على بنت زوجها بالزنا ظلما. والعياذ بالله، هذا افتراء، هذا كذب، هذا ظلم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ما هو الافتراء بين الأيدي والأرجل في هذا الزمن؟ في القرن العشرين كذب المرأة في انقضاء العدة، إذا مات زوجها أو طلقت تكذب في انقضاء العدة. وقد قرأت حادثة، مأذون يودع السجن لماذا؟ لأنه عقد على امرأة لم تنقضي عدتها وزوجها قبل انقضاء العدة. بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، نهى عنه الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الافتراء بين الأيدي والأرجل الكذب في انقضاء العدة، وإتيان الولد من غير أبيه والعياذ بالله. وهذا في آخر صيحة، إذا كان الزوج عقيما وله مال وميراث، فماذا تصنع الزوجة لتضمن هذا الميراث؟ تذهب لدجال، وهذا موجود، يعطي لها صوفة أو قطمة فيها منويات من رجل أجنبي، فتلبسها المرأة فتحمل وتدعي أنها حملت من زوجها لتأخذ الميراث. قضايا موجودة، فلنعالج قضايانا بوضوح. هذا موجود، وقصص معروفة وحوادث مشهودة. فذلك قوله ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. الشرط الثالث ولا يعصينك في معروف. كلام يشمل كل جوانب الخير. ومن المعروف إحسان المرأة لزوجها، وصيتها بزوجها ألا تعصى له أمرا، ولا تبشي له سرا، ولا تكن له فراشا، وأن تكون له أرضا ممهدة، وأن تدرس حرمة الزوج. وأيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى